الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. رسول الله للتمويل كله. بهوزك. لا بصك احنا فينا السرقه. عايز حتى انا متحمل انا برنا لروح. Yeah. يا الفاتحة استشفاع عشان القرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن آيات ذكر الله البينات اختتم فضيلة القاضي الفقيه الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي إحياء هذا الكريم المبارك مع تحيات الأياس الإذاعية ومؤسسات صوتية صراط إخواننا وفضيلة ديزل وتوليد مع تحيات راشد أولاد الشيخ عبد الرازق يحيى بن العوام العربي فتى الإيمان والإسلام من أسرار الرخاء بأفراح أهل البوابة الحوفة بالعوام البحري من الصرادق الرخاء بأمام ديوان العائلة الحاج عبد الصاهر أحمد علي وحفل زفاف الأستاذ المهندس محمد أحمد عبد الصاهر على كريم الحاج عبد الحاج إبراهيم. اللهم إني أسألك أن تبارك في هذا الكتاب. اللهم آمين يا رب العالمين. وحدة تكسر فيديو فلاش المهندس بلوي طلبوش بجرجة البوفي والمشروبيات المعلم عالم بجرجة هندسة إذاعية ومؤسسات صوتية صرادق الإنارة أولاد الشيخ عبد الرازق بالعوام طبلي. طبلي. طبلي. وكلمة الوعظ والإنشاء من فضيلة الدعي الإسلام الشيخ ثابت توفيق أبو عشر وكان معنا قاري العالم العالم الكبير فضيلة القاري زعي الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي الإعداد والإخراج أولاد الشيخ عبد الرازق بالعوام العربي وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.